نعم لا مو لازم. ولهذا من الصحابة بعضهم يضربه بثوبه وبعضهم بنعله وبعضهم بيده. إذا فقال المصطفى خل أحد يوضئه ويزيل نجاسته، فإن لم يستطع سقط عنه. نعم عبد الله يعني هذا هو المعنى. أصل الإسكار هو هذا، السكر أن يتغطى العقل على وجه اللذة والطرب. ولهذا أجمع العلماء بأن الإنسان لو أكل بنجا فإنه لا يحد حد الخمر. نعم بيت إيش البوتكس يحط بالبوسي ايه نعم نعم ايه يشربوا ها ها يستنشقوا نعم فيسكر يسكر نعم سبحان الله. كثير من الشباب الان خاصه الصغار اللي يفكرون تحصيل المال وكذا هذه خطيره، هذه لابد ان ينظر فيها. الان عندنا تنسل اللبن الكوري هذا اي هذه تنسل على كل حال لابد من معالجة هذا الناس. نعم ايش يتم المعالجة؟ نمر علينا هذا ما هو لازم نرجع فتح الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ما أكثر ما يقول فيها قولين فيها قولين فيها قولين لازم نرجع. نعم انا اقف وراء الترجيح هذه الحيله يا رب. نعم في بعض الالفاظ صريح انه 40 وان ابو بكر ايضا حددوا ب 40 اي نص. نعم كيف لا يمكن الرجوع فيه؟ وش؟ لا تمكن الشفاعة فيه. القصاص بارك الله فيك حق للآدمي. ليس من الحدود. ليس من الحدود. فإذا وصل إذا حكم الحاكم بالقصاص وأراد أحد أن يشفع فلا بأس، لأن هذا حق آدمي. من ذا الوقت. اقرأ سمع الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم عندها سمع لهم؟ لا لا بعدين حديث واحد يجمع عليه إن شاء الله ما بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى فيما نقله مسلم عن علي في قصة الوليد عقبة جلد النبي صلى الله عليه وسلم 40 وأبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إليه. وفي الحديث أن رجلا وفي الحديث أن رجلا شهد عليه أنه رآه يتخير الأمر

لا لا لا، ما أذكر كثير، يعني هذا الشراب الذي إذا أكثرت منه حصل الإسكار، فقليله أي قليل هذا الماء حرام. الآن هذا شراب، شراب يعني لم يبلغ حد الإسكار القوي، فإن ننظر هل إذا أكثرنا من هذا الشراب حصل السكر أو لا. إذا قالوا نعم قلنا هذا حرام، وليس المعنى ما فيه نقطة من خمر يكون حراما، لا، إذا كان فيه نقطة من خمر ننظر هل كثيره، هل كثيره يسكر، إذا كان يسكر فقليله حرام. هي لكن الآن امتزجت، امتزجت ما هي موجود، ما له أصل، ما له وجود. نعم. نعم. أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام بحمده، يهدي إلى أحد أو يسقيه إلى أحد ما دام حلالا. هل ايش قول الله فهو شاربها قطعا؟ لا، ما هذه قرينة، بارك الله فيك، العمل بالقرآن ثابت ما في اشكال، لكن من هذا لا، هذا يقين ما هي قرينة. ما الذي ادخل الخمر الى جوفه؟ قلنا لك الشبه حتى في الشراب، حتى فيما لو شرب الإنسان الكأس أماما وقال أحد أحسب أنه ليس مسكرا. إذا قلنا أنه تعزير فالإمام مخير، لأن التعزير ليس كالحد يجب تنفيذه، حد الحد إذا جاء تائبا معترفا فللإمام أن يقيم الحد عليه وله أن لا يقيم. نعم. إيش؟ إيه لا ما يفضلها، لأن سنة الرسول ما سنة، وعلي رضي الله نفسه يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن، يعني لم يسنه للأمة بحيث لا تتجاوزه، يعني من فعله الرسول لكن لا على سبيل المثال. الله. نعم. الأول ما يضر، لا، لأن ثلاثة فيما قليلة جدا تذوب. نعم. طيب لما الله ليش خوفا من التدرج؟ لأنه في مسألة يعني غير التخمير، يعني قد يكون يكمل أو يكتب. إيه. ما عرفها عشان ذا. لكن قصد الإسكار 3% ما هو شيء. هذا إذا أعطي علاجا لا بأس. صعب لا يمس، نروح تمشي وين مسجد. نعم. قلتم أن حديث ضرب الرقاب في الرابعة منسوخة، إيش نسبة؟ ما في دليل على النسخ، ولا قلنا أنه منسوخ. لا، أكثر العلماء علينا منسوخ، لكن ما في، ما قلنا، نحن لا نقول بذلك، لكن نحمل الحديث على ما إذا لم ينتهي الناس بدون القسم كما قشف السائل. نعم. هذه الحمد لله. لا يا خمر، أدم تسكر فهي خمر.

ما شهد أنه شرب. هل لديك ما يؤيد قولك؟ نعم أحسنت تمام. يا عبيد الله، رجل وجد عنده المسروق وقد ادعي عليه أنه سرقه، أنه سرقه، فهل يقام عليه؟ وش الشوف؟ هو ما ادعى شيء، ما ادعى شيء، ادعى عليه صاحب المال قال هذا سرق مالي وهذا مال عنده. هنا مال عنده يعني تقطع يده. محجوب إذن لا تقطع. كلامك الآن تقول لا تقطع. خلق اعترف، ما في إشكال، سبحان الله. لكن إذا لم يعترف وقال صاحب المال هذا مالي عنده سرقه مني البارح، لكن هل الأصل قطعه ما لم يدع شبهة أو عدم القطع ما لم تقم قليلا؟ إيش؟ ما هو الثاني؟ ايش ما هو ما هو هذا الاول؟ ما هذا الاول الثاني انه لا يقطع ما لم يدعي قرينه، ما لم تقم قرينه، ولا يقاس على مساله الخمر، لان الخمر لما تقيأها قطعا انها وصلت بطل. لكن هذا الذي وجد عنده المتاع قد يكون السارق الذي سرقه مباشره وضعه عند هذا الرجل لاجل ان يوقعه في تهمه فلا يقاس عليه. طيب، لماذا نهى النبي، لماذا امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم باتقاء الوجه عند الضرب؟ وهل هو في الحدود او عام؟ عبيد، عام. ولماذا؟ هذه واحد. والثاني نعم اللي يعرفه نعم نعم. طيب، الضرر ذكره البيت، وكون أشد إذلال للمضروب هذا أمر واضح، لأنك لو ضربت الإنسان مع الوجه أو مع الظهر أيهما أشد؟ الوجه أشد، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتقائه. طيب، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة فيما يتعلق بشراب المسكر، يعني ما هو المسكر؟ هل هو حرام؟ أخذ؟ نعم نعم تمام. كل مسكر خمر من أي شيء؟ من أي شيء؟ الحديث كل مسكر خمر من أي شيء؟ لا تروح تؤذي من يسار. كل مسكر خمر من أي شيء؟ ما عندكم ضروع أبدا، واحد منكم عنده علم لكن ضروع ما فيه. يلا طيب جمال، ها خمر من أي شيء؟ ولو من النوى، نوى التمر. أصبر يا سليم، المهم أن النوى أسكر، أسكر معروف من السكر هو تغذية العقل على وجه اللذة والطرب. خمر ولو من نوى التمر ولو من الحصى، ماذا تقولون؟ صحيح إينا، لكن بس عاد هل يثبت هذا أو لا؟ المهم كلما